أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأهل الضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع ذلك الموضوع الكبير والهام والمتعلق بأعظم عبادة وأعظم قربة يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى. مع شعيرة الإسلام العظيمة وهي الصلاة، هذه الصلاة التي إن أحسن العبد أداءها وواظب عليها وحافظ عليها وأداها كما أمر اتباعا واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، فقد فاز وغنى. فاز في الدنيا لأن الصلاة علامة الإيمان، والصلاة هي التي توجه الإنسان وتقوده إلى أعمال البر والصلاح، وهي التي تنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك إذا حافظ عليها كانت له نورا يوم القيامة، وكان من الفائزين، لأنه إذا صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولهذا كان أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة كما جاء في الحديث هي هذه الصلاة. ولهذا نجد العلماء رحمهم الله تعالى قد أطالوا النفس جدا في موضوعها وفي المسائل التي تنتظمها، لا سيما وأن هذه الشعيرة يؤديها المسلم يوميا في أفضل مكان وأفضل بقعة على وجه الأرض، وهي من أحب البقاع الله عز وجل، ألا وهي المساجد، وفيها ذلك الاجتماع الأسبوعي وهو صلاة الجمعة يجتمعون لها الناس، وفيها كذلك ذلك الاجتماع السنوي الذي يجتمع له الناس في صلاة العيدين في المصلى حيث تظهر صوبة المسلمين، ويؤدون فيها هذه العبادة التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم لخروجها حتى النساء الحجر ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. ولهذا قلت أن العلماء رحمهم الله لم يطيلوا الحديث والكلام على موضوع كموضوع الصلاة، كل ما يتعلق بالمسائل والأمور التي تدخل في باب الصلاة إلا وتكلموا عليه وأرشدوا إليه واستدلوا له بالأدلة الثابتة من الكتاب والسنة وهي كثيرة. وقد عظم الله سبحانه وتعالى شأن الصلاة بأن ذكرها في غير ما موضع في الكتاب، أمر بأدائها وأمر بإقامتها وأمر بالمحافظة عليها وندب إلى الخشوع فيها وما إلى ذلك من الأمور المهمة التي سبق الكلام عن كثير منها، ولا يزال الحديث متواصلا حول هذا الموضوع. كنا في آخر موضوع لنا قد تكلمنا عن صفة الصلاة وكيف يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة، بدءا من التكبير إلى أن يخرج منها بالتسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتكلمنا كذلك عن شروط الصلاة وعن أمور سبق الكلام فيها، والآن مع باب آخر لا يقل أهمية عن سائر الموضوعات والأبواب التي سبق التطرق إليها، وهذا الباب متعلق بمبطلات الصلاة أو ما لا يجوز فعله في الصلاة من الأقوال أو الأفعال. وهذا أيضا باب مهم لا يقل أهمية عن سابقه، لأنه إذا لم يعرف المسلم وبالأحرى المصلي ما هي الأمور التي تبطل صلاته فإن هذا يكون من التهاون ويكون من الضعف في مكان حيث لا يعلم الإنسان الأمور التي تحدث بعبادته أو تفسدها عليه أو تبطلها أو تنقص من الأجر والثواب. والحديث عن المبطلات إنما هو حديث عن مشكلة الصلاة، بمعنى أن الإنسان لو صلى وهو متلبس بمبطل مبطلات الصلاة فإن الصلاة تكون فاسدة وتكون باطلة، ولهذا وجب عليه أن يعلم هذه المبطلات وهذه المفسدات حتى يتجنبها. من باب عرفت الشر لا بالشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه كما قال الشاعر، وأصدق منه قول حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، أما أنا فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أرجع إلى الموضوع فأقول، قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الخامس، باب متى تبطل الصلاة وعن من تبطل، بمعنى أورد تحت هذا الباب مسألتين، الأولى متعلقة بمبطلات الصلاة والثانية عن من تسقط الصلاة، أي من هم الأشخاص والأصناف الذين تسقط عنهم هذه الشائعة فلا يؤدونها. والمؤلف كعادته لم يطل الكلام في هذا الموضوع، وإنما ذكر في الباب الأول أو في المسألة الأولى باب متى تسقط الصلاة عبارة واحدة أوجز فيها الكلام. وهذا الكلام الذي أوجزه المؤلف تدل عليه نصوص الكتاب والسنة كما سوف نبين. قال رحمه الله تعالى وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. هذا الذي قاله في مبطلات الصلاة، وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. ثم قال ولا تجب، أي الصلاة والمقصود بها الصلاة الخمس الصلوات المكتوبة، ولا تجب على غير مكلف، وتسقط عمن عجز عن الإشارة وعمن أغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قاعدا ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. هذا ما أورده المؤلف تحت هذا الباب. وإن نتكلم عن بعض المسائل والتي أدخلها العلماء في المبطلات هذه سوف نتكلم عليها إن شاء الله لما نفرغ من شرح هذا الكلام ونذكره، ونذكر السبب الذي لأجله لم يذكر المؤلف هذه المبطلات في هذه الجملة التي ذكرها تحت هذا الباب. إذن المبطل الأول من مبطلات الصلاة هو الكلام، أي ما لا يجوز فعله في الصلاة هو الكلام. لكن ما المقصود بالكلام؟ طبعا الكلام المقصود به هنا والمنهي عنه في الصلاة والذي لا يجوز فعله هو الذي يخرج عن جزء الصلاة، أي لا يدخل في قراءة القرآن ولا في تسبيح ولا في ذكر ولا في أي شيء. ولهذا اختلف العلماء في ضابط الكلام المنهي عنه في صلاة المرء، بمعنى ما هو أقل الكلام الذي تبطل به الصلاة، والأكثر منه معروف، يعني إذا تكلم الإنسان لغير حاجة كلام فهذا لا شك أن صلاته باطلة، وسوف نبين ذلك من نصوص الكتاب والسنة في القرآن وفي الحديث. ثم قال ما هو الكلام الذي يغدر الصلاة. فنجد فريقا من العلماء ذهبوا إلى القول بأن أقل الكلام ما يظهر منه حرفان وإن كان غير مفهومين. هذا ذهب إليه بعض العلماء، كأن تقول مثلا كلمة فيها حرفان حتى وإن لم يكون مفهومين، فهذا قالوا بأنه يبطل الصلاة. وبعضهم قال لا، بل كل كلام انتظم معنى، كل كلام دل على معنى صغيرا او كبيرا فهذا الذي يبطل. ومفهومه انه ان الكلام الذي لا ينتظم معنى لا يبطل الصلاة. واختلفوا كذلك في التلحنف او في النحنح فيقول اح، وفي النفس بالصلاة فيقول النفس، وكذلك الأنين من يخطر من المريض، وكذلك التأوه، وكذلك الانتحاب هذا الذي يأتي من البكاء، وكذلك البكاء. هل يختلف في أهل العلم؟ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة يعني جمهور العلماء إلى أنها إلى أن الصلاة تبطل بها إذا انتظم منها حرفا، يعني التنحنف والبكاء والأنين وهذه الأمور المذكورة إذا انتظم منها حرفا بطلت الصلاة. في قوله قال وأما إذا لم ينتظم فيها حرفا كأن يكون حرف واحد أو كان الانتحاب مثلا البكاء لشدة الخشوع في الصلاة قالوا هذا لا تبطل به الصلاة. وكذلك النحنح إذا كان في حاجة كأن يريد الإنسان أن يستأذن على داخل وهو في صلاة فيتنحنح له لكي يبين له أنه في صلاة. فهؤلاء قالوا إذا كان لهذا الغرض فالصلاة لا تبطل، أما كان إذا لم يكن لمثل هذه المصلحة فإذا صدر عن طريق البكاء أو الانتحاب أو الأنين حرفان فإن صلاة تبطل. وذهب الشيخ تقي الدين أنها لا تبطل الصلاة، الذي بيبين أنها لا تبطل الصلاة ولو انتظر منه حقا. وهذا القول ذهب إليه أيضا فريق من أهل العلم. لكن ما الخلاصة في هذه المسألة؟ قال بعض العلماء أن الكلام في الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام حتى نبين غالب الكلام أو الكلام الذي يفسد الصلاة لابد أن نقف على تقسيمات الكلام أو الأنواع التي يندرج فيها كل كلام، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول كلمات أو كلام يدل على معنى فيه كمثل سن يد فم ونحو ذلك، فهذه كلمة تدل على معنى فيه. والنوع الثاني من الكلام كلمات تدل على معنى في غيرها، يعني لا تدل على معنى في نفسها وإنما في غيرها كحروف الجر مثلا من وفي وعلى، فهذه لا تفيد معنى فيها وإنما يرتبط بغيرها. وهذان النوعان يدلان على معنى بالوقت، لأنك إذا قلت على فالمفهوم أنه يكون من فوق ولا يكون من تحت، فهذان النوعان يعني الكلمات التي تدل على معنى في نفسها والكلمات التي تدل على معنى في غيرها هذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع، وهذه كما قال العلماء تفسد الصلاة إجماعا، تفسد الصلاة إجماعا إن لم يكن هناك عذر شرعي يمنع القول بالإبطال. فهذا إذن عندنا نوعان من أنواع الكلام تفسد الصلاة إجماعا. وهناك النوع الثالث وهو الذي أشار إليه الشيخ تقي الدين وغيره من العلماء، الكلمات التي ليس لها معنى، ليس لها معنى يعني بالوضع كالأنين والانتحاب والبكاء، فهذا إذا صدر من إنسان لحق لا يعد كلاما، لأنه في اللغة وفي عرف اللغة أن صوت البكاء أو التأوه ليس بكلام، لذلك لا يمكن اعتباره أنه كلام. يستدل على أن التأوه أو النحنحة ليس من كلام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، من ذلك أنه نفخ في صلاة الكسوف وهو في سجوده صلى الله عليه وسلم. ولو كان النفخ من الكلام المنهى عنه لم يكن يصل النبي تعالى. واستدل بعضهم كذلك بالتنحن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستأذن عليه علي رضي الله عنه، وهذا الحديث في الترمذي ولكن لا ضعفه العلماء. لكن ثمة أدلة أخرى تبين على أن التأوه والبكاء ليس بموضوع للصلاة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في الصلاة يسمع للبكاء كأزيز المرجل. أزيز المرجل هو القدر الذي يغلي، صوت القدر عند غليانه، فكان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أزيز كأزيز المرجل. وهذا دليل على أن التأوه والانتحاب والبكاء لا سيما إذا كان لغلبة الخشوع فإنه ليس بمضر ولا مفسد للصلاة، بل قد يكون أحيانا مما يندح عليه الإنسان. إذا بينا أن الكلام المنهى عنه بالصلاة هو الكلام الذي يدل على معنى، على معنى بالوقت، سواء كانت تلك الكلمات تدل على معنى في نفسها أو تدل على معنى في غيره، وما سوى ذلك فلا يسمى كلام في لغة العرب. وأما الدليل على أن الصلاة تبطل بالكلام فثمة أدلة كثيرة، منها ما جاء في القرآن الكريم، قول الله عز وجل في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين فسرها غير واحد من أهل العلم على أن المراد بقانتين الشافعين، وإن كان معنى القنوت عند علماء اللغة وعند المفسرين يتعدى إلى أكثر من هذا المفهوم، حتى عدى بعضهم كالصنعاني في سبل السلام والقرطبي في تفسيره ما يزيد أو يقارب 11 معنى للقنوت، 11 معنى للقنوت. ففسر القنوت بأنه الطاعة، فقال قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، أي طاعين. وإنما فسر القنوت هنا بالطاعة، قالوا لقول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قالوا فلا يمكن أن نقول قانتا لله معنى أنه كافر، وإنما قانتا أي مطيعا لله عز وجل. ولكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا من قوله تعالى: وقوموا لله قانتين بمعنى ساكتين، كما سوف نبينه من حديث عبد الله بن مسعود وحديث زيد بن عبد. لأن الصحابة إذا فهموا هذا الكلام قانتين، إما هذا المعنى المخصوص بالقنوت ألا وهو السكون، إما أن يكون قد سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي سمعوا هذا التفسير من رسول الله، وإما أن يكون قد فهموه من بعض القرائن. وتمكن القارنة التي بها فهم الصحابة أن معنى السكون، أن معنى القنوت السكون. وبعض العلماء قال: من فسر القنوت بالسكون فليس بمقتدر. لماذا؟ قال: لأنه يندرج تحت معنى الطاعة، لأنه جاء في الحديث، في حديث زيد بن أرقم قال: أمرنا بالسكون ونهينا عن الكلام لما نزلت هذه الآية. فالصحابة امتثلوا الأمر، وامتثال الأمر ما هو؟ هو طاعة في حد ذاته. فإذا كانوا سكتوا أثناء الصلاة بمعنى لم يتكلموا، فدل ذلك على أنهم أطاعوا الله عز وجل، أي امتثلوا الأمر. قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ومن هو الآمر هنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له حكم المفهوم. ومنهم من فسر القنوت بأنه الدعاء، وهذا من تفسيرة القنوت أن يفسر الدعاء. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وهذا معنى غير صحيح، لأن الثابت في الحديث المرفوع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما قال الرسول: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نار لما شغل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر. فالذي عليه جمهور الصحابة والتابعين أن الصلاة الوسطى التي جاء في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إنما هي صلاة العصر. لكن بعض العلماء قالوا أن صلاة العصر بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. قال والدليل على ذلك أن صلاة الصبح فيها القنوت، هذا دليل من يقول بأن القنوت يشرع في الصبح. قال وليست صلاة فيها قنوت، يعني يدين عليه الإنسان إلى صلاة الصبح. وهذا معروف عند المالكية لأن القنوت عندهم مستحب، وكذلك الشافعي. أما عند غيرهم فالصبح فالقنوت ليس بالسنة ولا مستحب في الصبح، وإنما هو مستحب في الوتر، وهذا تفصيل قد يكون له مجال آخر. وبعض من العلماء من فسر القنوت بأنه الصلاة، واستدل بقوله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجى رحمة ربه، قائما بعد مصليا. فهذه معاني القنوت. إذن الدليل على أن الصلاة لا يجوز بها الكلام قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. ومن معاني القنوت هنا السكوت أي ساكتين. أما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة، أكتفي بذكر حديثين. الحديث الأول وهو حديث رواه الشيخان وغيره من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا لفظ مسلم. زيد بن أرقم الصحابي الجليل يقول: كنا نتكلم في الصلاة. وهذا فيه دليل على أن الكلام كان مباحا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ. ولكن ليس المقصود من كلام زيد بن أرقم كما سوف نبين كنا نتكلم في الصلاة أي أنهم كانوا يتكلمون بما شاءوا، وإنما يتكلمون بذلك الكلام الذي هم في حاجة إليه من مثل رب السلام ونحوه. ليس المقصود أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، لأنه لو كانوا يتكلمون الصلاة، لو كانوا يتكلمون الكلام الذي ألفوه في مجالسهم وفي مخاطبتهم لبعضهم بعضهم لخرج بهم هذا الفعل عن حقيقة الصلاة وماهية الصلاة التي هي من بين مقاصدها العظيمة منجاة الله سبحانه وتعالى والتنزل بقربه سبحانه وتعالى والإقبال على عبادته وعلى ذكره. فإذا كان الإنسان يتكلم ويخاطب الغير ويسمع منهم، وقد قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فلو مثل. ولكن الذي في هذا الحديث أن الكلام الذي كانوا يتكلمون هو الكلام الذي يكون لحاجة، بدليل أنه قال: يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت. الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الله عز وجل، لأن هذا المعنى مأخوذ أيضا من قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. ولكن هذا الصحابي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت من حديث أيضا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه وهو في الصلاة فكان لا يرد، ثم أخبرهم بأن الكلام في الصلاة من رب السلام وغيره مبطل للصلاة إليه، وهو منادي لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا لفظ مسلم. وأما رواية البخاري فقال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. وانظروا الروايات أو جمع ألفاظ الحديث قد يفسر بعضها الآخر. ففي لفظ مسلم الكلام المنهي عنه يظهر بأنه جميع الكلام، ولكن في رواية البخاري في بيان أن الكلام المنهي عنه هو سائر الكلام الذي لا يكون لحاجة من مثل إصلاح الصلاة، لأنه قال: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. بمعنى بالفهم المخالفة إذا لم تكن هناك حاجة فلا يتكلم. قال: حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: ونهينا عن الكلام. هذا اللفظ لمسلم استدل به بعض العلماء على أن الأمر بالشيء نهي عن ذلك، وهذا قول الجمهور. لكن رواية مسلم لا تدل على ذلك، رواية مسلم فيها دليل على أن الأمر بالشيء ليس فيه نهي عن ذلك، ليس فيها نهي عن ذلك، لأنه لو كان كذلك لما احتاج أن يقول لما احتاج أن يقول ونهينا عن الكلام، يعني كان يقول ونعم بالسكوت فقط ولا يقول نهينا عن الكلام. هذا على كل مسألة قد لا تتعلق كثيرا بالموضوع. والبخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث ذكره تحت باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، وهذه الترجمة فيها فائدة أن هناك بعض الكلام الذي ينهى عنه في الصلاة فقط، يعني ترجمة البخاري لما أورى هذا الحديث. والبخاري رحمه الله من العلماء الفقهاء الكبار، حتى قال بعض العلماء وإن لم يؤلف البخاري كتابا في الفقه على طريقة الفقهاء، ولكن كتابه الصحيح دليل على فقهه الكبير والعظيم، حتى قالوا إن فقه البخاري في تراجمه. فهذه الترجمة لما أورى هذا الحديث قال باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، قال الحاضر فيه إشارة إلا أن بعض الكلام لا ينهى عنه في الصلاة، وهذا سوف نبينه بعد قليل. وهناك حديث آخر في بيان أن الكلام يبطل الصلاة، حديث أيضا محرج في الصحيحين من طريق عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي أي ملك الحبشة سلمنا عليه، يعني وهو في الصلاة فلم يرد علينا، وقال إن في الصلاة شغلا، فسلمنا عليه فلم يرد علينا، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، وفي رواية الإمام أحمد إن في الصلاة لشغلة، يعني بلال التأكيد، وإذا ذكرت بغير بلال التأكيد فهي إما أن يكون هذا التذكير للتنويع أي شغلا بقراءة القرآن أو بذكر الله عز وجل أو بالدعاء، وإما كما قال بعض العلماء أن يكون التذكير هنا للتعظيم أي شغلا وأي شغل. فهنا نقف على دلالة هذين الحديثين. الحديث الأول حديث زيد بن عاصم الذي قال كنا دعونا للصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت وقوم لله قانتين فأمرنا بالسجود ونهينا عن الكلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه دليل على تحريم جميع أنواع الكلام الأدبي، وهذا ظاهر، يعني جميع الكلام الآدمي محرم في دراية الحديث أو الحديثين على هذا المعنى. ثم قال وأجمع العلماء على أن المتكلم فيها أي في الصلاة عامدا، والمقصود بالعامد هنا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية أنه يدري أنه في الصلاة، هو المقصود بالعامد، يعني يدري أنه في الصلاة ويتكلم. قال النووي وأجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامدا، يعني يعلم أنه صلاة ولكن يتكلم، عالما بتحريمها وهو يعلم أن ذلك محرم، وهذا يفيد أنه إذا كان جاهلا لا تبطل صلاته كما سوف نبين، عالما بتحريمه لغير مصلحتها، يعني يتكلم من غير مصلحة الصلاة ومن غير إنقاذ هالك، كأن ينقذ هالك طفلا مثلا أو صبيا يمشي نحو نار، فهنا يجوز أن يتكلم حتى ينقذ الصبي أو ينقذ الإنسان الذي قد يصل إلى هلاك نفسه. وشبه ذلك، فهذا الكلام النووي يبين أن الكلام في الصلاة محرم ومبطل للصلاة إذا كان الإنسان عامدا، يعني يشترط التعمد، والأمر الثاني أن يكون عالما بالتحريم، وعليه فإنه يخرج من هذا الناشي والساهي والكاهن والمكره والنائم كما سوف يأتي الكلام على ذلك. وفي الحديث أيضا دليل على إباحة الكلام في الصلاة الأول الإسلام. ثم نسخ، يعني نسخ الكلام أصلح من دون عنه. لكن ها هو المسألة مهمة، ربما قد بانت لبعضكم أثناء ذكري لهذين الحديثين. بينا بأن النسخة وارد، لكن هنا الإشكال. الحديث الأول حديث زيد ابن أرقم، الظاهر في الحديث أن النسخة يعني تحريم الكلام في الصلاة إنما كان بعد نزول آية وقوموا لله قانتين، وهذه الآية مدنية لأنها في سورة البقرة، والبقرة سورة مدنية باتفاق العلماء، لأن زيد بن أرقم قال فنزلت وقوموا لله قانتين، يعني حتى نزلت هذه الآية تعتقدها، مفهومه أنه قبل أن تنزل هذه الآية كانوا يتكلمون. لكن كما قلت هذا يشكر على حديث عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما رجعنا من عند النجاشي يعني من عند الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا السلام. فهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود ماذا يقول؟ يقول أن النسخة كان في مكة بعد رجوع الصحابة من الحبشة إلى مكة، ومعلوم لديكم أن الهجرة إلى الحبشة كانت على مرحلتين، كانت الهجرة الأولى وكانت الهجرة الثانية. الهجرة الأولى هاجر فريق من الصحابة إلى الحبشة، ثم سمعوا نبأ إسلام كفار قريش فرجعوا، فتبين لهم أن الأمر ليس كذلك فرجعوا، وهذه الهجرة الثانية. وخرج معهم ايضا جماعة كبيرة من الصحابة، فكانت هذه الهجرة الثانية. اذا قول عبد الله بن مسعود فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو بالصلاة فلم يرد علينا، فلم يرد علينا، هذا فيه دليل على ان النسخة وقع عندما رجعوا من الحبشة. لكن هنا وقع العلماء في اختلاف هذا الرجوع. قالوا ماذا نعني هنا بالرجوع؟ هل هو الرجوع الأول أم هو الرجوع الثاني؟ يعني هل عند الرجوع الأول كان النسخ أم عند الرجوع الثاني؟ ثلاثة أقوال للعلماء ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. أول هذه الأقوال قال جنح وذهب أبو طيب الطبري وجماعة على أن نسخ الكلام إنما كان في مكة وليس في المدينة. قال وهذا النسخ للكلام كان عند الرجوع الأول للصحابة من الحبشة، ولما قيل لهم وحديث زيد بن أرقم الذي قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، قال هذا الخبر يمكن أن يكون زيد وقومه لا يعلمونه، يعني نزل النسخ في مكة، حدث النسخ في مكة وهم كانوا في المدينة فلم يعلموا بالنسخ، فاستمروا على الكلام، يعني فاستمروا على الكلام. قال وهذا لا يمنع أن يكون الحكم أو أن يظهر الحكم ثم تنزل الآية العجيبة بوفقه، بمعنى أنه كان النسخ في مكة أولا يعني لما رجع عبد الله بن مسعود، ثم بعد ذلك بقي هذا الحكم يعني نسخ الكلام حتى نزلت الآية بوفقه في المدينة. هذا رأي الأول. وذهب فريق ثاني إلى الترجيح، قالوا هنا ما دام اختلف الحديثان تعارض الحديثان إذن فلا بد من مرجح، فرجح قوم حديث عبد الله بن مسعود قالوا بأن النسخة كان في مكة. ولماذا رجحوا حديث عبد الله بن مسعود؟ قال لأن حديث عبد الله بن مسعود حكى فيه النسخة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فسلمنا عليه فلم يرد عليه. أما زيد بن أرقم فلم يحكي النسخة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما قال زيد بن أرقم قال فلما نزلت قوموا لله قانتين أمرنا بالسجود، ولكن لم يسلم له مثل هذا القول، لأن قول زيد بن أرقم أمرنا بالسجود من هو الآن. هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا له خوف من مطر اللهم إلا أن يقول أمرنا بالسكوت أنه كان أخذوا من الآية وقوموا لله الحمد تعلم عيد المسلم له. وهناك قول ثالث قالوا المقصود بالرجوع هنا رجوع صحابة من الرسول وكان فيهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود لأنه هاجر هجرتين الأولى والثانية. القول الثالث قالوا المقصود فلما رجعوا من عند النجاشي هو الرجوع الثاني. والرجوع الثاني للصحابة إنما كان في المدينة وليس في مكة. قالوا بالدليل على ذلك أن الحاكم في المستدرك ذكر من حديث عبد الله بن مسعود قال فرجعنا من الحبشة بعثنا صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة بنحو 80 رجلا. ثم إن عبد الله بن مسعود استعجل لما بعد الرسول إلى الحبشة استعجل لأنه علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخوض الحرب مع قريش في المدينة ويفقد جبلا. ففي آخر الحديث أن عبد الله بن مسعود استعجل فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وشهد بدر. فقول عبد الله بن مسعود فلما رجعنا من عود النجاشي بمعنى رجعنا من عود النجاشي وأتينا إلى المدينة. ولما أتينا إلى المدينة الآية نزلت في ذلك الوقت. وهذا الجمع نهى عليه الإمام الخطاب وقضاه الحافظ ابن حجر. قال يقوي هذا الجمع رواية كلثوم عند النسائي أن كل من عبد الله بن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم رووا أن الناسخ هو قوله تعالى وقوموا لله الحمد. فإن صح هذا عن عبد الله بن مسعود فدل على أن الناسخ أن النسخ إنما كان في المدينة وهو يوافق رجوع الصحابة من الحبشة. لكن رجوعهم الثاني وليس الأول لأن الرجوع الأول كان إلى مكة أما الرجوع الثاني فكان إلى المدينة. إنما ذكرت هذه المسألة لأنه قد ورد هنا حديثان متعارضة. إذن فلابد من إما ترجيع بعضهما عن البعض أهلهما عن الآخر وهذا قلنا لا يتمكن. والجمع وارد أن النسخ إنما كان في المدينة وكان بهذه الآية. والنسخ الذي تكلم عليه ابن مسعود وأنه كان عند رجوعه من الحبشة يصدق فيه أنه كان في المدينة وليس في مكة. قوله أمرنا بالسكوت قال العلماء أي عن الكلام المتقدم ذكره أي ليس مطلق الكلام يعني كأردهم السلام أو أن بعضهم يخاطب البعض في الصلاة. أما الكلام أما سائر الكلام فليس بالممنوع مثل كالذكر والدعاء لأن الصلاة ليس بها سكوت حقيقي وإنما الصلاة أقوال وأفعال. فالمراد هنا عن الكلام لابد أن يفهم عن الكلام الخارج عن ذكر الصلاة. أما الداخل في ذكر الصلاة كذكر الله عز وجل والتسبيح والتكبير والدعاء وقراءة القرآن فهذا لا يستطيع الكلام المنيع. ثم قال وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الخلاصة فيما ذهبنا إليه من سدنا لهذه الحديث أنه من تكلم في الصلاة عامدا بمعنى وهو يعلم أنه في الصلاة عالم بالتحريم فسدت صلاته. وهذا مما اتفق عليه المسلمون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وحكى غير واحد من العلماء إجماع الأمة على ذلك. وقد حكى هذا الإجماع على أن الصلاة تبطل بالكلام العمد ومن عالم بالتحريم. ذكر الإجماع ابن المنذر وهو منه وفي نقل إجماعات العلماء وكذلك الإمام الأول في شرحه لشرحه مسلم. والمعنى الذي حرم من أجله الكلام واضح هو من أجل الإقبال على عبادة الله عز وجل والتلذذ بمناجاته سبحانه وتعالى. لكن هنا مسألة وهي أن العلماء اختلفوا في الساهي والجاهل. من تكلم ساهي الناس في الصلاة أو تكلم وهو جاهل لا يعلم أن الكلام ممنوع في الصلاة هل هذا تبطل صلاته أم لا؟ هذا هو خلاف عند العلماء. فذهب الحنفية والحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذا. الحنفية والحنابلة ذهبوا إلى بطلان صلاة المتكلم ناسيا أو جاهلا عملا بهذين الحديثين المذكورين وبغيرهما من الأدلة. وذهب مالك والشافعي إلى صحة صلاة المتكلم ناسيا أو جاهلا سواء كان ذلك المتكلم إماما أو كان مأموما وسواء ظن انه قد تمت صلاته او ظن انه لم تتم صلاته. بمعنى عند الامام مالك وشافعي ان منذ كلما شاهد الناس انه في الصلاه فهذا لا تقبل الصلاه ولو تكلم. وكذلك الجاهل اذا كان لا يعرف ان الكلام محرم فهذا لا تقبل الصلاه. وهذا القول هو صحيح المعتمد، ولهذا اختاره من العلماء شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وهو روايه عن الامام احمد. واستدلوا بذلك او بذلك بادله، منها حديث ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه الظهر فسلم من اثنتين، فكلمه ذي اليدين الصحابي الجليل فقال له هل قصرت الصلاه ام نسي؟ فقال مثل كل ذلك لم يكن. ثم تكلم عصا قال احق ما يقول ذي اليدين؟ فعند ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه سلم من ركعتين وانه بقي في الظهر ركعتين. فالحاصل انه حدث الكلام وحدث التخاطب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل الذي كلمه وبين سائر الناس، بعد ان علموا انهم يعني خرج انهم لم يتموا صلاة، ومع ذلك تكلموا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما تكلم ناسيا. ثم هل هذا دليل استدل به من قال ان المتكلم سهوا او جاهلا؟ وان كان هذا الدليل في الحقيقه على السهل والناس وليس على الجاهل، لان حديث الجاهل سياتي الكلام عليه. واستدلوا كذلك بالحديث المعروف عفي لامتي الخطا والنسيان وما استدلوا عليه، لان هذا امر معفو عنه فلا يكون تحت التكليف. الناس لا يكون وهذا معنى ارجح الاقوال ان المتكلم سهوا او نسيانا لا تقبل الصلاة، سواء كان في الصلاة او ظن ان الصلاة قد كملت، يعني لا فرق بين الحالين. واما الجاهل يعني الذي لا يعرف ان الكلام في الصلاة يبطلها فهذا يدل عليه الحديث معاوية ابن الحكم السلمي، وهو حديث معروف مروي في صحيح مسلم ونصه اي صحابي بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطف رجل من القوم يعني وهم في الصلاه فقلت، القائل هو معاويه، قال يرحمك الله يعني شمته، فرماني القوم بأظفاره يعني من كان يصلي معه من الصحابه يعني يريدون من خلال النظر اليه ان ينتهي عن الكلام. فقلت وتبلأ نجاه ما شأنكم تنظرون إليه؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أبصارهم لأنه ما فهم لما نظروا إليه وحدقوا إليه بأبصارهم، قال ما هم ينظرون إليه ما شأنكم؟ تكلم ثانية فصار القوم يضربون بأيديهم على أبصارهم. فلما رأيتهم يصمتونني يعني يقولون اسكت يعني اصمت، لكني سكت قال سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، هذه الشهادة من أعرابي جاهل بالحكم كيف كان صلى الله عليه وسلم يرفق بالجهل وكيف كان يعلمه. والوجه الانتهاء في الحقيقة والشدة والغيظة إنما تكون عن المتعلم. أما الجاهل فلا ينبغي أبدا للإنسان أن يواجهه بكلمة فظة وبكلام غليظ، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يقع على امرأته في رمضان فهو يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أن المجامع لرمضان في الدم والكفارة لأنه جامع، لكن أن الرسول يعلمه وبين له بأنه لا يلزمه ذلك وأنه فعل المحرم وأن عليه الكفارة وأنه لو بدأت تفعل كذا فإن صدق تفعل كذا فإن صدق تفعل كذا، حتى إن من كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم لحاله. وهكذا لما قال ذلك الاعرابي في المسجد وهو يجهل ان الدوله في المسجد ممنوع لانه من النجاسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفق به ويرحمه ويعطف عليه ويقول للصحابه لا تسلموه، ثم ياتي اليه ويعلمه. كذلك في حديث معاويه بن الحكم السلمي الناس كلهم يعني يصمتونه وينهارونه ويعبسون في وجهه ويضربون بأيديهم على أصابعهم. لكن هذه الشهادة على بماذا قال؟ قال فبأبي وأمي. فوالله قال ما رأيت معلم من قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فوالله ما كهرنا، يعني ما قهرنا ولا كسر في وجهي ولا ضربني ولا شتمني. وإنما قال انظروا مثل هذا السلام الذي لا يصدره إلا من نبي مرسل، حكمة بالغة وعظة بالغة. قال أن تقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يعني أن يقصد في هذا الحديث جمع فيه كل فائدة من تعليم وإرشاد، من رحمة تدل على الخلق الذي ينبغي أن يكون على المسلم. وكذلك بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقصود الصلاة وما يجب فيها وما لا يجب، الذي هو القرآن وذكر الله عز وجل والتسبيح، وما هو المعاني والمراد من عدم الصلاحية. لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء، قال المراد من عدم الصلاحية عدم صحتها. ومن الكلام مكالمة الناس الصلاة لا تفوت فهو الأمر المنيع. قال القرآن ودل الحديث على أن من على أن تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها، وأنه معذور لجهله، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالجهاد. هذا صريح في الدلالة، لأنه لو كان المتكلم في الصلاة وهو لا يعلم أن هذا موضوع للصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره بالجهاد، لأن البيان كما قال العلماء لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولهذا قال العلامة ابن الصديق حسن خان من مشايخ هذا الحديث قال كلاما عظيما أيضا، قال وقد كان شأنه صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج عن الجهل ولا يأمره بالقضاء في غالب الأحوال، وهذه فائدة مهمة، بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم جواز ما وقع منه، وقد يأمره بالإعادة، يعني الإحيان، كما في حديث المسيء أي الذي أساء صلاته فكان ينتصر يأمره. لكن ها هنا مسألة مهمة نبه إليها بعض العلماء، قالوا في الحديث دليل على أن المسلم إذا فعل العبادة على وجه غير صحيح ثم علم ذلك أنه لا يجب عليه إعادة ما مضى منها. قالوا ومن ذلك قصة المسيء لصلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما فاته من صلوات. وكذلك حديث عمار بن ياسر الذي كان يظن ان التيمم هو ان يتمرغ المسلم في التراب حتى يرفع عنه الحدث الاكبر، وكان هذا يفعل، ولكن الرسول لم يامره بالفعل. ولهذا قال شيخ الاسلام الشرائع لا تلزم الا بعد العلم بها، فلا يقضي ما لم يعلم وجوبها. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى هذه القاعده، وهو أن الإنسان إذا كان جاهلا في أمر ما من العبادة لا يطلب بجهاد، يعني مضى منه دهر طويل وكان يقوم بأمر من أمور ومسائل العبادة على غير وجه صحيح، لكن جاهلا أنه لا يطلب بإعادة. قالوا لو كان هذا أمر بإعادة لكان صلى الله عليه وسلم أمر كثير من الصحابة، منهم معاوية بن حكم السلمي ومنهم عمار بن ياسر وكذلك الذي أساء صلاته أن يأمره بالإعادة. هذا فيما يتعلق إذن بمسألة المتكلم في الصلاة وهو جاهل، هذا قلنا بأن الصلاة لا تقوم. لكن تبقى مسألة أخرى، المتكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة، الإنسان يتكلم في الصلاة بس يصلح الصلاة. مثلا إمام صلى بالناس وهو في الصلاة ناده شيء في الصلاة سبح له لم يفهم، هل يجوز مثلا للمأمور أن يتكلم معه مثلا يقول له إن الصلاة لم تكمل أو أن الصلاة كملت؟ هنا للعلماء قولان، فالأئمة الأربعة وجمهور العلماء أن الصلاة تبطل. يعني حتى الكلام الذي يكون لمصلحة الصلاة أي من أجل إصلاح الصلاة لا يجوز. يعني أي لا يجوز الكلام. قالوا بالدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يجوزش تبع الصلاة غير هذه الأمور الثلاث من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قالوا لأنك لو قلت للإمام لم تكمل أو أكملت فهذا يعني أنك خاطبتها. ولهذا قال الصنعان هذا الحديث دل على أن المخاطبة في الصلاة تبطلها سواء تبطلها سواء كان في إصلاح الصلاة أو غيرها. أي لا يجوز أن يتكلم الإنسان في الصلاة ولو بإصلاح الصلاة. لكن نقول لو حدث في الصلاة شيء أو حدث في المسجد شيء كأن شفنا مثلا أن هناك بعض الناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الإمام سعى وأخطا، ما الواجب أن يفعله الناس؟ أن الرسول بين هذا، من ناداه شيئا في الصلاة فليسبح آتي يقول سبحان الله. ولكن التسبيح هذا قصد الرجال، النساء لا يسبحن، المرأة تسبح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وصفة التصفيق أن تضرب المرأة بأصبعيها يعني باليد اليمنى على راحة الكف اليسرى هكذا، لأن هذه الصيغة وردت في ذلك الحديث التصفيق للرجال التصفيق للنساء والتصفيق للرجال. فأحد الرواة بين صفة التصفيق فقال والتصفيق أن تضرب المرأة بأصبعيها يعني بالأصبع الاثنين على راحة الكف اليسرى، وبعد العلماء قال تضرب راحة اليمنى باليسرى هكذا تصفيق المعلوم. لكن الصيغة وردت من الراوي والراوي هو أعلم بالحديث من غيره، فتكون صفة التصفيق أن تضرب بأصبعيها على راحة الكف اليسرى. هذا من نبعه أمر في الصلاة. ومالك رحمه الله يذهب إلى أن التسبيح يكون للرجال والنساء. قال والتصفيق الذي ورد في الحديث إنما ورد على الذم ليس للنبي، بمعنى أن النساء لا يسبح كالرجال. ولكن هذا كما قال القرطبي رحمه الله قال والأحاديث الصحيحة تدل على قول الجمهور خلافا لما ذهب إليه مالك رحمه الله. قال وهذا بالأثر والنظر، لأنه ثبت عن تسلم أنه بين أن التصفيق للنساء وأن التسبيح للرجال. ثم قال المؤلف مسألة أخرى، هنا انتهينا عن مسألة الكلام في الصلاة. المبطل الثاني من مبطلات الصلاة الاشتغال بما ليس منها، أن يشتغل المصلي وهو في الصلاة بأمور ليست من جنس الصلاة، يعني تخرج المصلي من هيئة الصلاة. فالإنسان مثلا الذي إذا نظر المصلي وهو في الصلاة ينظر إليه كالعادي، مثلا الإنسان ينسخ يكتب وهو في الصلاة أو يخيط ويضرب وهو في الصلاة، فهذه الهيئة تخرج المصلي عن الهيئة المعروفة في الصلاة كالوضوء والقنوت والقراءة والرفع من الركوع. كذلك المشي الكثير أن يخرج المصلي من هيئة الصلاة، لأنك لو رأيت الإنسان يمشي في المسجد مشيا طويلا تقول هذا ليس بصلاة. ولهذا أول ما تحاول تكلمه، ولكن إذا رأيته مشى قليلا ماذا؟ كذلك الالتفات الكثير الطويل، الإنسان يصلي وينظر ذات اليمين وذات الشمال وينظر من ورائه وينظر قدامه، هذا اشتغل بما ليس منه، فهذا لا شك أنه يبطل الصلاة. لكن كما أوردنا الإشكال في المسألة الأولى، اختلف العلماء كذلك في الفعل في ضابط الفعل الكثير الذي يبطل الصلاة والذي لا يبطل الصلاة. فذهب مالك وبعض العلماء أن الحركة الكثيرة في الصلاة تبطلها، يصير يتحرك بالذات في الصلاة هذا يبطل الصلاة. وأعطوا مثال ذلك، قالوا تحمل الصبي في الصلاة، قال لأن هذه حركة كثيرة، لأنك ترفعه ثم إذا ركعت تضعه ثم إذا قمت ترفعه، فمثلوا للحركة الكثيرة في الصلاة بحمل الصلاة. وهناك قوم ثاني ذهب آخرون، وهذا هو صحيح، إلى أن الحركة الكثيرة إذا كانت لضرورة أو لحاجة أو لإصلاح الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة، كما سوف نبينه من حديث كثير. ولهذا من خلال الاستقراء والتتبع لنصوص الشرع في الأفعال التي تبطل الصلاة يظهر لنا أن الأفعال تندرج تحت أربعة أقسام. الأفعال في الصلاة تندرج تحت أربعة أقسام. القسم الأول منها ما يبطل الصلاة، كأن أفعال في الصلاة تبطلها، وهو العمل الكثير المتوالي لغير حاجة أو ضرورة. مثال ذلك إنسان يقع في كتاب، أو إنسان يكتب في كراس، أو إنسان يتكلم في هاتف، أو يحفظ شيئا، فهذا لا شك أنه من الأفعال التي تبطل الصلاة، لأنها أخرجت المصلي عن مقصود الصلاة وعن الهيئة الشرعية التي ينبغي أن يكون عليها في الصلاة من الخشوع وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. إذن هذا نوع. النوع الثاني من الأفعال في الصلاة أفعال لا تبطل الصلاة ولكن مكروه في حق المصلي، ومن ذلك العمل اليسير بين الفينة والأخرى، ومثل لذلك أي مثل العلماء لذلك الذي يعبث مثلا بلحيته أو بشعره في الصلاة، فهذا قالوا يعتبر من الأفعال المكروهة في الصلاة، لا تبطل الصلاة لكن مكروهة. لماذا مكروهة؟ لأنها في وجه الخشوع، فالإنسان مطالب إذا كان في الصلاة أن يخشع وأن يتدبر، ولكن إذا كان يعبث بلحيته أو كان يعبث بشعره أو كان يقلب ساعته وينظر فيها فهذا الفعل مكروه بحقه، وإن كان لا يبطل الصلاة لكن مكروه بحقه. النوع الرابع الحركة المباحة، هناك حركة مباحة في الصلاة وضابطها هي اليسيرة المتفرقة غير المتوالية، كالإنسان الذي يلحظ مثلا ذات اليمين وذات الشمال من غير لي العنق مثلا يفعل كذا، وإن كان هذا اختلاف يختلف الشيطان يصادع عنه، لكن أحيانا يفعل كذا أو كذا قد لا يضره، بس إذا دعت له الحاجة كأن يكون الإنسان في مكان فيرى مثلا دابة دخلت ولا يعرف كيف هذه الدابة، فيجوز هنا أن ينظر إليها لكن من غير أن يمنع عنقه حتى يضر ويشد بركبه، فهذا عمل يحتاجه الإنسان. أو الحكة مثلا إنسان تقرصه دبابة فيحتاج إلى أن يحك جسمه، هذا حركة لابد منه وهي يسيرة لا تضر الصلاة، فيجوز وهو يصلي أن يحك جلده. فهذا وهناك الحركة المشروع وهو النوع الرابع، الحركة المشروعة هي التي تتعلق بها مصلحة الصلاة أو تكون حركة لفعل محمود مأمور به، مثل العلماء لذلك كسد فرجة مثلا، أنت تصلي في الصف الثاني وجدت فرجة في الصف الأول وأنت في الصلاة تتقدم إليه، لأن سد الفرجة أمر مندوب إليه. كذلك إنقاذ المصلين أو إنقاذ إنسان من خطأ، رأيت مثلا إنسان كاد أن يقع مثلا في حفرة فأنت في الصلاة تستطيع أن تمشي إليه ثم تصرفه كأن ترى مثلا غريرا كاد أن يعني أن يقع في حفرة أو أن يصطدم بعمود، فأنت إذا كنت في الصلاة ورأيت أنه ذهب إلى ذلك المكان جاز لك أن تأخذه، لأن هذه حركة مندوب إليها مشروعة فيها إنقاذ مسلم منها لك. وقد قامت أدلة كثيرة لا سيما على جواز هذين النوعين من الحركة في الصلاة، وهي الحركة المباحة والحركة المشروعة، وهي كثيرة. نعطي أدلة لذلك حتى يعرف المسلم ما هي الحركات التي يجوز له أن يفعلها في الصلاة، هي كثيرة لكن أنا أذكر بعضها. منها قتل الأسودين، الأسودان هما الحية والعقرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، وفي رواية في الصلاة، لأن الإنسان لم يقتل، قال العلماء كل حيوان يؤذي طبعا جاز قتله شرعا، لان الحجة والعقرب تؤذي الانسان، ولو تركها الانسان مرة ربما قد تختبئ في المكان وتضر ذلك الانسان الذي لم يره. ولهذا جاز للمسلم اذا راى الحجة او العقرب وهو في الصلاة ان يقتله. قال اقتلوا الاسودين في رواية في الصلاة، وان كان في الصلاة يجوز قتلهما ففي غير الصلاة من باب الاولى. هذا الفعل لو فعله الانسان في صلاة فريضة او نافلة جزى له ذلك، ولا يعتبر من الفعل المبطل او المفسد للصلاة. النوع الثاني حمل الصبيان، يجوز للانسان ان يحمل صبيا. ثبت هذا من حديث البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فاذا سجد وضعه واذا قام حمله. لو ان انسان مصلي كان عنده ابن وخاف ان تركه لوحده ان يؤذي نفسه، لسيما اذا لم يجد من يحرسه، فهذا يجوز له ان يصلي ويمسك الغلام في يده وهو في حاله فقيه. وفي هذه الحاله حتى اذا لم يضع يمنه على اليسرى جاز له ذلك، لأنه أحيانا قد يترك الإنسان بعض الأمور المسنونة لمثل هذا العارض، فهذا جائز. فلهذا ثبت أن الرسول كان يحمل طفلة صغيرة أمامة بنت زينب يحملها وهو في الصلاة، إذا سجد طبعا لا يمكن أن يحملها يضع، لكن إذا قام أخذ أبيه، فهذا فعل يجوز في الصلاة ولا يبطله. لكن هذا لا يعني أن الناس ولا سيما النساء يأتون بالأبناء ويفعلون هذا، يعني كما جرت العادة مثلا في الجمعة. فنعم يعني إخبار الصبيان في المسجد جائز، ولو يمكن أن يستدل بذلك الحديث الضعيف أو الموضوع جنبوا مساجدكم، فهذا لا يمكن يستدل به. ولكن هذا لا يعني أن يطلق الحبل على غريب وأن يبقى الامر هكذا هملا. ياتي بعض الناس بالابناء ويتركونهم في المسجد يصلون ويجولون ويشوشون على المصلين مسلمة في الجمعه، هذا امر غير مقبول، لان هذا في اذيه بالمسلم. نعم هو قد يحدث هذا ان يبكي الصبي، وقد كان المسلم يسمع بكاء الصبي وكان في اول امر يهم ان يطيل الصلاه، لكن لما يسمع بكاء الصبي يرحمه فيخف صلاته. نعم هذا قد يحدث، ولكن هذا لا يعني ان لا يحرص الاب او لا تحرص الام على التقليل من العبث الذي يصدر من هؤلاء الصبيان. يعني لابد من بذل جهد في هذا، من اخبار مثلا بعض ثيابه اذا احتاج مثلا الى تبديل ثيابه، من اخبار مثلا الطعام له. اما ان يحضر الى المسجد وهو يبقى الساعة او اكثر من ساعة وهو يحتاج الى الطعام والام لا تخبر له هذا، ثم هو بعد ذلك يبدأ بالبكاء والصورة الى ان ينتهي الامام من الخطبة، فهذا لا يمكن. فلا بد من عمل في هذا. ولعل ان شاء الله في هذه الجمعة تكلم في هذا الموضوع، لسيما في بعض اداب الجمعة وفي بعض اداب المسجد التي ضيعها كثير من الناس، وقد نبهني غير واحد الى مثل هذا، لكن لم اجبهم الا في هذا الاول ان شاء الله الاخيره. وقد اعقد في هذا كما قلت موضوعا يكون ان شاء الله في خطبه الجمعه وربما اكثر من ذلك ان وفق الله سبحانه وتعالى لذلك. كذلك مما يجوز عمله بالصلاه البزاق والتنخم، يعني الانسان احيانا يغلبه التنخم يحتاج الى ان يخرج البزاق او النخمه من فيه، يجوز له ان يفعل هذا في الصلاه ولو كان في صلاه فارغ. الدليل لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود عن ابي نضره قال بزاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه على بعض، يعني بزق في ثوبه وحك بعضه على بعض، والبزاق طاهر يعني ليس بنجس. وثبت في صحيح مسلم عن يزيد بن عبد الله بن الشقيق عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته تنحى فدلكها بنعله، اي لابد من تفريعها. لا يصلي الانسان لا لا لا يمسك في المسجد ويترك النخامة في المسجد، بل هذا من أعظم الذنوب. والآن يعني الأمور ميسرة، كثير من الناس توجد المناديل في جيوب الناس، ما يستطيع الإنسان أن يخرج المنديل وأن يتنفخ به ثم يرجعه إلى جيبه، والصلاة صحيحة ولا تبطل الصلاة ولا تفسدها. لهذه الحديث المقطوع. كذلك مما يجوز فعله في الصلاة خلع النعل في الصلاة، وثبت عن رسول الله كان يصلي وأخبر بأن الأذى في نعله فخلع النعل، وخلع الصحابة نعالهم كذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نفسه النهار عن ذلك لأنه أخبر بأن الأذى في نعله كما أخبره جبريل بذلك. فهذا مما يجوز فعله في الصلاة. فذلك فتح الباب، لو أن الإنسان كان يصلي وكان الباب قريبا منه واستأذن أحد جاز له أن يفتح الباب من غير أن يستدير مثلا عن القبلة أو يعطي القبلة بظهره. فقد ثبت أن فصل كما في سنن الترمذي وغيره أن عائشة أم المؤمنين استأذنت عن النبي صلى الله عليه وسلم الباب ففتح لها الباب، لأن هذا العمل قليل ولا بد. كذلك رد السلام على المصلي، رد السلام على المصلي، يجوز الإنسان أن يرد السلام على المصلي، ورد السلام على المصلي طبعا يكون بالإشارة. وإن كان بعض العلماء من قال اختلف أهل العلم في هذه المسألة، كيف يرد المصلي الصلاة على من سلم عليه؟ فيه أربعة أقوال العلماء، منهم من قال أنه يرد عليه السلام لفظا أي يقول وعليكم السلام، وهذا بعيد لأنه يرده الحديث. وبعضهم قال يرد عليه إذا فرغ من السلام وهو قول الثاني، هذا يقول حكاها الصنعاني في سبيل السلام، قال يرد عليه بعد أن يفرغ من السلام، وهذا أيضا بعيد لأنه لا يدل عليه دليل. ثم أن الإنسان قد ينسى لسلم إذا سلم عليه في أول الصلاة، وقد يسلم عليه واحد واثنان وثلاث وأربع، فكيف يرد بعد ذلك بعد السلام؟ والقول الثالث قالوا أنه يرد في نفسه إذا سلم عليه ويرد في نفسه، وهذا أيضا لم يرد به دليل. والذي ورد فيه الدليل هو أن يرد بالإشارة، والإشارة بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وأبي داود من حديث بلال لما سأله ابن عمر كيف كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام بالإشارة، فبين له أنه هكذا يفعل، يعني يبسط كفيه إلى الأرض ويجعل ظاهر كفيه إلى الأعلى، هذا هو رد المصلي للسلام. وهذا الحديث فيه جواز التسليم على المصلي وهو في الصلاة، لأنه لو كان منهيا عنه لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين كانوا يسلمون عليه ويقولون لا تسلموا، خلافا لمن قال بأن التسليم على المصلي لم يرد به دليل. فهذا هو الدليل. قال ابن عمر قلت لبلال كيف رأيتم فسلم يرد عليه حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. قال الصنعان فيه جواز السلام على المصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم أقره ولم ينههم على ذلك. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد، قالوا المستحب رد السلام على من سلم بالإشارة. بل أكثر من ذلك، لسيما لمن نفع جواز التسليم على المصلي، فمذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد أنه لا يكره السلام على المصلي. هذه مسألة مهمة، لأن البعض أنكر هذا، قال بأن في مذهب الإمام مالك أن السلام على المصلي مكروه، أنه لا يكره. مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا يكره التسليم على المصلي وهو في الصلاة، لا سيما وقد ورى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون عليه الصلاة وكان يرد عليه، وبينا كيف يكون الرد. ولو كان التسليم ممنوعا كان الرد أيضا ممنوعا، ولكن لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الرد ولا سيما وهو واجب، لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم هذه المسألة وبينا فيها أن الاشتغال بما ليس من جنس الصلاة أو لا يصلحها فهذا يعتبر مبطل للصلاة، وأما باقي الأمور بعض الأفعال التي ثبت في الأحاديث هذه يجوز للإنسان أن يفعلها في فرض أو في نفلة ولا تبطل صلاته. ثم قال المؤلف من قوة الصلاة، وبترك شرط. من ترك شرطا من شروط الصلاة متعمدا فهذا تبطل صلاة، لأن الشرط يؤثر عددا في المشروط كما هو معروف. من ذلك الوضوء، لو أن إنسان لم يتوضأ ما توضأش لا يجوز له أن يصلي، ولو صلى صلاته باطلة، لو صلى فصلاته باطلة. وكذلك بترك ركن، قلنا من الخلاف بين الركن والشرط أن الشرط يكون خارج الصلاة والركن يكون داخل الصلاة. كذلك من ترك ركنا من أركان الصلاة، قال العلماء لكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة. فكل من ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا تطول الصلاة. لو أن الإنسان يعرف بأن الفاتحة، قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وهو يتعمد تركها لا يتبعها، بطل الصلاة لا تصح. اللهم إلا إذا كان لا يحفظ الفاتحة، هنا يجوز أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وهنا صحيحة، لأنه من يتعمد ترك هذا الركن. كذلك من تعمد ترك الركوع أو السجود أو تكبيرة الإحرام، فهذه تعتبر أركان الصلاة، من تركها عمدا بطلت صلاته. أما الواجبات فإن هناك ترك الواجبات لا يبطل الصلاة إلا إذا دل الدليل على أنها تبطل الصلاة. فلو أن إنسان مثلا لم يأتي بتكبيرة الانتقال، والذي هي واجب عند أكبر العلماء، لا تبطل الصلاة، لا تبطل صلاته ولا تفسد بترك هذا الواجب، ولكن إذا تعمد كان آثما. لماذا؟ لأن الواجب عند العلماء معروف، ما يمدح فاعله ويذم تاركه. فالإنسان إذا تعمد ترك الواجب يكون آثما، ولكن قد لا تبطل صلاته، وإنما تبطل إذا دل الدليل على أن ترك ذلك الواجب يبطل الصلاة. غلط أمور كما قلت تبطل الصلاة لم يذكرها المؤلف، من بينها الأكل والشرب عند الصلاة. الأكل والشرب عند الصلاة من الطرق المؤلف، ولكن يمكن أن تدخل في قوله وأن في قوله وبالاستغلال بما ليس منها، لأن الأكل والشرب ليس من الصلاة ولا يدخل في إصلاح الصلاة. ولكن العلماء الذين تكلموا في موضوع الصلاة ذكروا الأكل والعمد الشرب، وبعض العلماء من أجاز الشرب من أجل شربة الصلاة. لهذا قالوا، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور. صلاة التطوع يعني لم يجمع عليها العلماء، لأن عند الجمهور تبطل، لكن عند البعض أنها لا تبطل. مستدلوا قالوا بأن طاووس وإسحاق أنهما كان يريان أنه لا بأس بالشرب في الصلاة لأنه أمر يسير. إذا في صلاة فارضة الأكل والشرب عمدا يبطل الصلاة قول واحد، وأما في صلاة التطوع فجمهور العلماء أنها تبطل، وعند غيرهم لا تبطل سيما إذا كان شيئا قليلا لأنه أمل يسير. ومن الأمور التي لم يتكلم عليها المؤلف كذلك القهقهة في الصلاة، وهو الضحك خلاف التبسم. التبسم جائز أن يتبسم الإنسان في الصلاة، لكن لا يثيره. إذا بسم في الصلاة صلاة الجن، لكن أن يقعك أن يخرج منه ويصدر منه الصوت الضعف وهو قعقع. فقد قال ابن تيمية الأظهر أن الصلاة تبطل بالقعقع لما فيه من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود العبادة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، أجمعوا أي العلماء على أن الضحك يفسد الصلاة. وقد انتهى عند هذا الحد. هذا السائل يقول إذا عطس رجل في الصلاة فهل يحمد الله؟ يجوز أن يحمد الله. الحمد في الصلاة، لكن لا يجوز أن يشمده من سمعه. الدليل على ذلك أن هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصدر فيها من كلام نفس شيء، وكلمة الحمد لله ليست من كلام شيء، وإنما تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أي تدخل في أمور لك هذه. بل الدليل الذي يدل على جواز أن يحمد العاطس عوده في الصلاة أن معاوية بن حضر السلمي لما عطش الرجل حمد الله، ولذلك شمده، لأن الإنسان لا يجوز أن يشمد من لم يحمد الله عند العطش. إذا لم يحمد الله بشمده، لكن إذا سمعت الحمد لله بشمده. فهو لما سمع الرجل قال الحمد لله شمده وعاوية. وثبت أن رجلا عطش في الصلاة قال الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. جاء الرسول قال لم يتكلم في الصلاة آنها، فقال رجل أنا، فقال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يعني يقعه إلى السماء، كلمة طيبة أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر وفيه جواز أن يأتي الإنسان بالذكر أو أن يقول ذكرا لا يأتي أن لا يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يجوز للإنسان أن يأتي بذكر لا يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مثل هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر ليس بالمصور. لماذا؟ لأن صدرك عليه الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله قال هذا لابد أن يكون مقيدا بما إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعده فلا، وهو القيد المهم. لأنه لو قلنا كما قال حاول ابن حجر يعني يجوز للناس أن يخترعوا من أذكار ما شاءوا وأن يتركوا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم حجب، لأنه إما أن يكرهوا وإما أن ينهاه. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هناك من يقر ومن يمين عن ذلك. إذن فيجوز للرجل إذا عطى صواب الصلاة أن يحمد الله عز وجل. أن أكمل الموضوع عن بلده بلده. قال ولا تجب على غير المكلف الصلوات المكتوبات، لا تجب على غير المكلف المخاطب، الإنسان المخاطب المكلف أي لا تجب عليه. ومن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يختلف، والنائم حتى يختلف، والمجنون حتى يختلف. فهؤلاء غير مكلفين بخضع، بمعنى لا تجب الصلاة عليه. وإنما الصبي يؤمر بالصلاة. والخطاب قال العلماء ليس للأبناء أو للأطفال، وإنما هذا خطاب للمكلفين. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا الخطاب للمكلف وهم أولياء أمور الأطفال وليس للأبناء. إذن قول المؤلف ولا تجب على غير المكلف، يؤمر بالصلاة ويصلي لكن لا تجب عليه، ومعنى لو تركها لا يكون أبناء في ذلك. قال وتسقط عمن عجز عن الإشارة، لأن المريض قد يصلي بالعبادة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا عجز عن الإشارة فتكليفه بما لا حد له قد يكون التكليف فوق طاقته. وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالذي يعجز عن الاشاره مثلا كالذي لم يبق الا لحظات على وضعه من هذه الدنيا حتى اصبح لا يستطيع ان يشير والا ان يتحرك لا ببصر ولا بيد ولا بميل ولا بشيء، هذا تسقط عليه الاشاره. وتسقط عمن عجز بإشارة، وعمن أغمي عليه حتى خرج وقتها، كذلك المغمى عليه. الإنسان إذا كان مغمى عليه في حالة وجود الصلاة مثلا، هذا تسقط عليه الصلاة، بمعنى لو أن إنسان أغمي عليه قبل صلاته، ثم لم يستفيد إلا بعد صلاة العصر، هل يجب عليه أن يقضي صلاة الظهر؟ لا يقضي. كل إنسان مثلا يغفر عمليا كان مغمى عليه فإن الصلاة تكفيه عليه لأنه تسقط عليه الصلاة في ذلك اليوم، لكن إذا اختفى ولم يخرج الوقت لزمة الصلاة ولم يسقط عليه، لكن إن خرج وقتها سقطت الصلاة عليه عم أغري عليه حتى خرج وقتها. قال ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. وهذا دل عليه الحديث كما في حديث البخاري عن عبيد بن الصامت قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي؟ قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وإن لم يتمكن المصلي أن يصلي بهذه الهيئات الثلاث المذكورة في الحديث فله أن يصلي بالطريقة التي يستطيع أن يؤدي بها هذه الصلاة. المهم إذا كان مريضا لا تستطيع الصلاة، بل يصلي المريض، لأن صلاة المريض واجبة، واللي يصلي ذكر الهيئات التي بها يصلي المريض ويؤدي هذه الصلاة المفروضة عليه. إذا هذا ما يمكن الكلام عليه في هذا الموضوع الذي ذكره المؤلف في مسألة مفضلة الصلاة. ونجيب على السؤال، بل هل يتبع الإيمان على الإيمان يمكن أن يكون من الصفوف الأخيرة إذا لم يكن في الصفوف الأولى أم لذلك؟ الفتح على الإيمان أن إذا أخطأ الإيمان في قراءته الواجب أن يصوت أن يفتح الإيمان ويفتح عليه سواء لمن كان في الصف الأول أو في الثاني أو في الثالث، لكن إن وجد من يفتح الإيمان لسنا من حرف القراءة وكان في الصف الأول فهو أولى، لأن يتحقق المقصود خلاف لمن كان في مؤخرة الصف فإنه قد يتكلم ولا يسمعه الإمام، قد يتكلم ولا يسمعه الإمام. ولهذا من الحكمة العظيمة أن تصل القول اليمين منكم والنهى والإحلال. فالأصل أن الناس الذين عندهم فقه ويحفظون كتاب الله عز وجل أن يتقدموا في الصفوف وأن يصلوا وراء الإمام، هذا حتى يمكن الفتوى عليه على الإمام. لكن إذا لم يوجد من يصلي من وراء إمام من هؤلاء ولم يكن منهم من يحفظ القرآن ووجد من يحفظ القرآن وفي آخر الصف، إذا أخطأ الإمام له أن يفتح عليه إذا كان يعرف أن كلامه يصل إليه. قال هل يا رب المصلين جماعة السلام بالإشارة على الذي سلم عليهم وهو لا يراه وفي السجود والركوع والجلوس تسعه؟ لا شك أن الذي يرد على المصلي الذي يرد على المصلي لا يفترض أن يراه، لا يفترض، لأنه قد يكون يصلي في الصف الأولى والمسلم يأتي في الصف الآخر ولم يأتي في الحديث خطية ذلك أن المصلي لابد أن يرى، بل له أن يسلم عليه في كل الأحوال ويرد عليه بالإشارة، ولم يكن المتصلي حالة خاصة في ذلك مثلا أن يرد وهو في حالة فقية. إذن فدل الحديث على أنه يرد في جميع الحالات سواء كان في التشهد أو كان في الركوع أو كان في قائم. هل هو واجب الفتح على الإمام؟ الفتح على الإمام كما قال الصنعاني إما أن يكون واجب وإما أن يكون جائزا وإما أن يكون مستحبا، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. فإن مثلا أخطأ الإمام خطأ فاحشا في آية إن الله بريء من المشركين ورسوله لابد أن يصحح بأنه حرف المعنى أو قال وكلم الله موسى تكليما أو يعني وقع في خطأ فاحش فهذا لابد أن يفتح به. وأحيانا يعني قد يكون الفتح مستحبا يعني ليس بواجب، من مثل ذلك أن يقرأ الإمام يعني الآية في القرآن الكريم ولا يقطع فيها خطأ فاحشا وهو يستمر في القراءة، بمعنى لو أنه فتح عليه الإنسان لا يصب إليه ولا يستمع إليه فهو لا تركه. أو أن الإنسان ما كان في القراءة كان في الصلاة يخلط بين قراءتين يقرأ كذا وكذا ويريد الإنسان أن يتحالي تحيل لا يتحالي ويجي لذا كما ورد عن بعضهم أن أحد الناس يقرأ ولا يحاط أربع المسلم ولا يقول ولا يحط لا يقول ولا يحط لا يقول ولا يحط والآخر إنما يقول أنه يخطأ لكن هو يقرأ في قراءة غيره، هذا الحق فيه أنه يسكت ولا يكتب. إذن في الفتح هذا يختلف اختلاف الأحوال. قال إذا كان أحدنا في الصلاة وكفر عليه التشديد فهل هذا لا يطيل الصلاة كلما سلم عليه رد بالإشارة؟ وكيف يكون الرد بالتشهد؟ وهل هذا لا يدخل في الحديث خير الفلس؟ لا هذا لا يدخل في الحديث لأن هذه كانت صفة من هي عنها في الصلاة. وحديث معاوية عندما شمة العابس نعم طبعا هذا لابد الإنسان أن يحفظ فيه مقام في الصلاة. لا شك أن المسلم إذا كان يسلم على المصلين ولا يجب عليك الرد في كل مسلم، لأنه أحيانا قد تكتفي أن تبي رد بعضه. فإذا وجدت مثلا أنت سلمت مرة ثم سلم الثاني ووجدت من أساء أنت لا تسلم، لكن أتبقى تنتظر أنت السلام، ولكن على قراءة الإمام، ولا تنتظر من يقول السلام عليكم، وأنت تعرف وأنت تعرف وأنت تعرف، هذا قد يخرجك عن المقصود، عن مقصود الصلاة، وهو الدعاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.